بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بداية، نرحب بإخواننا في هذا المجلس الجديد من مجالس تفسير سورة الجن، ونرحب أيضا بإخواننا الذين يتابعون هذه الدروس عبر موقع جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة في الأنترنت، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم وبهم في طاعة الله تبارك وتعالى. وصلنا في تفسير سورة الجن إلى قول الحق سبحانه وتعالى: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. هذه الآية فسرت على أنها، يعني على أن هذا القول ينسب أو هو من جملة ما قاله إبليس حينما وقعت هذه الواقعة، فقال: لا ندري هل أراد الله سبحانه وتعالى بهذا المنع أن ينزل على أهل الأرض عذابا أو يرسل إليهم رسولا. يعني إبليس عليه من الله ما يستحق، حينما كما مر معنا يرحمك الله، حينما منع مردة أو جميع الشياطين الذين كانوا يسترقون السمع كما مر معنا، حينما حصل هذا الحدث قال إبليس وأخبر عن حاله في هذه الآونة أنه لم يدري هل أراد الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر المتجدد وهو حراسة السماء وإرسال الشهب، لا يدري ماذا يريد الله سبحانه وتعالى بهذا، أهو عذاب ينزله على أهل الأرض أم هو أمر آخر وهو إرسال رسول إلى البشرية إلى الأرض إلى كافة المكلفين يرسل إليهم هذا الرسول لينذرهم وليتبعوه فيرشده. وقيل قول آخر في هذه الآية، قيل هو من قول الجن لا من قول إبليس، قيل هو من قول الجن فيما بينهم قبل أن يسمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل أن يحضروا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيستمعوا إلى قراءته فيحصل لهم الإيمان. قبل ذلك قالوا هذا القول، قالوا: لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. حينما حصل هذا المنع وأرسلت عليهم الشهوب ما عرفوا وما دروا هل هذا الأمر شر أريد بمن في الأرض أم هو خير أرسل إليهم وهو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعناه أي لا ندري أشر أريد بمن في الأرض بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، فإنهم يكذبونه ويهلكون بتكذيبه كما هلك من كذب من الأمم السالفة، أم أراد أن يؤمنوا فيهتدوا، أم أراد الله سبحانه وتعالى أن يتبع هذا النبي فيحصل لهم أو تحصل لهم الهداية بإذن الحق سبحانه وتعالى. فالشر على هذا التأويل، فالشر والرشد المذكوران في هذه الآية يؤولان على هذا التأويل بالكفر والإيمان، وهذا معنى قول السدي وهو من أهل التفسير وابن جريج أيضا. وعلى هذا كان عنده أي عند الجن علم بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على هذا التأويل كان عندهم علم بأن نبيا سيبعث، لأنهم منهم من آمن بعيسى ومنهم من آمن بموسى، وهذا الأمر متقرر عندهم في التوراة والإنجيل من التبشير ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وعندهم كذلك علم بصفاته وعلم بحيث ينزل وعلى من ينزل، فهذا كله يدل عليه إن نحن أولنا هذا التأويل في هذه الآية الكريمة. وقيل قول آخر: بل هذا قول قالوه لقومهم بعد أن انصرفوا إليهم منذرين، أي هذا القول وهو قولهم وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، هو قول قالوه بعد حصول الإيمان، بعد سماعهم لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم فحصل لهم الإيمان، فانطلقوا إلى أقوامهم ينذرونهم بهذا الذي سمعوه والذي آمنوا به، أي لما آمنوا أشفقوا أن لا يؤمن كثير من أهل الأرض، فقالوا إنا لا ندري أيكفر هؤلاء أهل الأرض بما آمنا به أم يؤمنون. فعلى هذا يكون المعنى أن الجن خافوا لما تحصل لهم من الإيمان ولما تحصل لهم من الهداية، خافوا أن يواجه أهل الأرض، أن يواجهوا ما جاء من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومن نزول الوحي، أن يواجهوه بالصدود وبالكفران، فقالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، أو أنهم يستقبلون هذه الدعوة ويستقبلون هذا الوحي المنزل من عند الله سبحانه وتعالى بقلوب رحبة وبقلوب سليمة فيؤمنوا فيكون حصل لهم الرشد. إذن هذه أقوال قيلت في تفسير هذه الآية، ولعلها كلها معان سليمة إلا القول الأول، لأنه قول أن هذه الآية من قول إبليس، فهذا فيه ضعف ولا يبلغ في القوة مبلغ القولين الآخرين. قال الشوكاني في تفسيره فتح القدير: والأولى أن هذا من قول الجن فيما بينهم وليس من قول إبليس كما قال ابن زيد. لذلك قلنا إن هذا القول، أي نسبة هذا القول لإبليس، قول ضعيف، قد ضعفه غير واحد من أهل التفسير كما قال الشوكاني رحمه الله. قال النيسابوري في تفسيره: وفيه، أي في هذه الآية وفي هذا القول، اعتراف من الجن بأنهم لا يعلمون الغيب على الإطلاق، لا يعلمون الغيب على الإطلاق كما سيأتي معنا. ونحى ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير منحا آخر في تفسير هذه الآية، قال: وهذه ناتجة عن قولهم وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع إلى آخر الآيات. قال: لأن ذلك السمع كان لمعرفة ما يجري به الأمر من الله سبحانه وتعالى للملائكة ومما يخبرهم به مما يريد إعلامهم به، فكانوا على علم من بعض ما يتلقفونه، فلما منعوا السمع صاروا لا يعلمون شيئا من ذلك، فأخبروا إخوانهم بهذا عساهم أن يعتبروا بأسباب هذا التغير فيؤمنوا بالوحي الذي حرسه الله سبحانه وتعالى من أن يطلع عليه أحد قبل الذي يوحى به إليه والذي يحمله إليه. والذي يوحى به إليه هو نبينا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، والذي يحمله إليه هو سيدنا وحبيبنا جبريل عليه السلام. قال ابن عاشور: يعني هذه نتيجة تتحصل بما أنهم قالوا فيما قبل وأنا كنا نقعد مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. هذه الآية وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، لما كانت حالهم هي هذه الحالة حصل تغير وحصل أمر جلل وحدث جديد، فبموجب هذا الحدث منعوا من أن يقعدوا، ومنعت منهم هذه المقاعد وأرسلت عليهم الشهب. فحصل هذا التغير فأرادوا أن يخبروا غيرهم من الجن وأتباعهم وأولياءهم أيضا من الإنس على أنهم لم يعودوا يسترقون السمع ولم يعودوا يستطيعون أن يقعدوا تلك المقاعد، فبالتالي لا يستطيعون أن يعلموا بما يحصل في العالم السماوي حينما يوحي الله سبحانه وتعالى إلى أهل السماء الأمر يقضيه في الكون كما مر معنا. قال: فحاصل المعنى إن الآن، أي إنا نحن معاشر الجن، الآن لا ندري ماذا أريد بأهل الأرض من شر أو خير بعد أن كنا نتجسس الخبر في السماء. قال: هذا هو تفسير الآية على المعنى الأكمل، وهي من قبيل قوله تعالى: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم في سورة الأحقاف. قال: وليس المراد منها فيما نرى، يعني هذا الذي ذهب إليه ابن عاشور في تحريره، قال: وليس المراد منها فيما نرى أنهم ينفون أن يعلموا ماذا أراد الله بهذه الشهب، يعني على القول بأنهم لا يدرون لماذا أرسل الله سبحانه وتعالى هذه الشهب، هذا القول يرده ابن عاشور. قال: فإن ذلك لا يناسب ما تقدم من أنهم آمنوا بالقرآن، إذ قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، وقولهم أيضا: فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فذلك صريح، يقول ابن عاشور، في أنهم يدرون أن الله سبحانه وتعالى أراد بمن في الأرض خيرا بهذا الدين وبصرف الجن عن استراق السمع. فمحصل كلام ابن عاشور في هذه الآية أنه يرى أن الجن أصبحوا في واقع جديد، أصبحوا بعدما كانوا يتجسسون في على أخبار السماء وينقلون منها بعض الكلمات فيزيدون فيها ما أرادوا من الكذب، هذا الواقع تغير وتحول فصاروا يمنعون من ذلك، فأخبروا غيرهم بهذه الواقعة الجديدة وبحالهم الجديد، لا على أنهم أخبروا أنهم لا يدرون أن هذه الشهب، إرسال هذه الشهب أخير للأمة لمن في الأرض أم شر، لأنهم بموجب إيمانهم وبموجب ما صرحوا به من قبل يعلمون حقيقة أن هذه الشهب من أجل ماذا؟ من أجل منع الاستراق، فهم يدرون لماذا أرسلت هذه الشهب، أرسلت لحفظ الوحي وأرسلت لمنعهم من استراق السمع ومن الزيادة فيه والنقص منه. قال عطية محمد سالم في تتمته على أضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، قال: فيه نص، أي في هذه الآية نص على أن الجن لا تعلم الغيب، على أن الجن لا تعلم الغيب. قال: وقد صرح تعالى في قوله: فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، في قصة موت سليمان، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ونحن نعلم من قصة سليمان في تسخير الله سبحانه وتعالى له الجن شياطينهم ومؤمنيهم، سخرهم الله سبحانه وتعالى بأمر أو تحت أمر سليمان عليه السلام، فكان يأمرهم بأن يلتزموا أعمالا معينة وكانوا في خدمة هذا النبي الكريم، فلما قضى عليه الله سبحانه وتعالى الموت بقي متكئا على منسأته، فالجن لو كانوا يعلمون الغيب لعلموا أن هذا النبي قد قبض، لأنهم ما تنبهوا إلى أن هذا الملك النبي عليه السلام توفي وقبض إلا بعد أن أخذت الأكلة في منسأته، فخر صريعا إلى الأرض، فعلموا آنذاك أنهم لا يعلمون الغيب، أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فهذا دليل أيضا يضاف إلى الدليل الآخر، هذا دليل آخر يضاف إلى ما نحن بصدده على أن يدل على أن الجن لا تعلم الغيب، وهذا أمر مسلم لأنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. لكن نحن نقول هذه المسائل ونأتي بهذه الفوائد لأن المفسرين أتوا بها ولأن لحادثة أخرى ولمسألة أخرى ويعتقاد بعض الناس في أن الجن يعلمون الغيب لما يروج ولما يروجه عليهم الكهنة والعرافون. هذه هي المسألة الأولى في هذه الآية. وهناك مسألة أخرى، قال الألوسي: ولا يخفى ما في قولهم أشر أريد إلى آخر الآية ما فيه من الأدب، حيث لم يصرحوا بنسبة الشر إلى الله سبحانه وتعالى كما صرحوا به في الخير، وإن كان فاعل الكل هو الله سبحانه وتعالى. ولقد جمعوا، يقول الألوسي، ولقد جمعوا بين الأدب وحسن الاعتقاد. إذن هذه مسألة جديرة بالاهتمام وجديرة بالبحث، لأن هؤلاء الجن حينما أرادوا أن يخبروا عن أمر ميزوا فيه بين شيئين: أرادوا أن يخبروا أنهم لا يعلمون أشر أريد بمن في الأرض، فبنوا هذا الفعل للمجهول أو بنوه للمفعول ولم ينسبوه إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا من تمام أدبهم ومن تمام حسن اعتقادهم كما قال الألوسي. وأما في نسبة الخير فصرحوا بنسبته إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر عقدي، أمر عليه أهل السنة والجماعة، وإنما ضل فيه من ضل من القدرية والجبرية، لأنهم إما غلوا في الإثبات أو غلوا في النفي. قال السعدي رحمه الله تعالى: وفي هذا بيان لأدبهم، إذ أضافوا الخير إلى الله عز وجل والشر حذفوا فاعله تأدبا. وهذا مضطرد في كثير من النصوص في القرآن كما سيأتي معنا. فمن ذلك ما ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال أنه كان إذا قام إلى الصلاة، أي يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال، يعني في دعاء الاستفتاح، وقيل إن هذا الدعاء كان يقوله حبيبنا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه في افتتاح صلاة الليل في قيام الليل. قال: كان يقول إذا قام إلى الصلاة: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. وهو قولهم هنا: وأن لا ندري أشر أريد. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى عن أن يكون الشر إلى الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء الجن نفوا وبنوا للمجهول وبنوا للمفعول في قولهم: أشر أريد بمن في الأرض، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. والحديث أخرجه الإمام أحمد ومسلم في صحيحه، وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أيضا باختصار وبألفاظ يعني في القصر والطول تختلف. قال النووي: قال الخطابي وغيره: فيه، أي في هذا الحديث، الإرشاد إلى الأدب في الثناء على الله تبارك وتعالى رحمك الله، ومدحه بأن يضاف إليه محاسن الأمور دون مساويها على جهة الأدب، يعني تأدبا مع الله سبحانه وتعالى، مع أنه هو الذي خلق الخير وهو الذي خلق الشر، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه أنه خالق كل شيء، فمع ذلك تأدبا معه سبحانه وتعالى حينما نذكر أمرا من أمور الشر لا ننسبها إلى الله سبحانه وتعالى، وحينما نذكر أمر الخير ننسبه لله عز وجل. وفي توجيه قوله صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، ذكر أهل العلم أقوالا خمسة. قلت في توجيه قوله سبحانه وتعالى والشر ليس إليك خمسة أقوال ذكرها النووي رحمه الله تعالى. قال: أحدها معناه لا يتقرب به إليك، هذه أقوال وسنتعرض لبيان الصحيح منها وغير ذلك. قال معناه أنه لا يتقرب به إليك، يعني معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والشر ليس إليك، أي الشر لا يتقرب به إليك، لا يتقرب إليك بالمعاصي، لا يتقرب إليك بكل ما هو شر محض. قال هذا القول قاله الخليل بن أحمد الفراهيدي، وقاله أيضا نضر بن شميل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن معين وأبو بكر بن خزيمة والأزهري وغيرهم، يعني هذا قول هؤلاء الأئمة. القول الثاني حكاه الشيخ أبو حامد عن المزني، هذا قول النووي، وقاله غيره أيضا. قال النووي حكاه الشيخ أبو حامد المزني، أبو حامد عن المزني وقاله غيره أيضا. قال معناه لا يضاف إليك على انفراده، لا يضاف إليك الشر، أي لا يضاف الشر إلى الله سبحانه وتعالى على انفراده، لا يقال يا خالق القردة والخنازير، مع أننا نقول يا خالق كل شيء، لكن تأدبا مع الله سبحانه وتعالى لا تقول يا خالق القردة يا خالق الخنازير. يعني ما هذه هذا يعني التخصيص وهذا التفريد بأمور الشر في نسبتها لله سبحانه وتعالى لا ينبغي، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الشر ليس إليك، هذا قول أيضا. أو يقول أيضا يا رب الشر ونحو هذا كله، وإن كان خالق كل شيء ورب كل شيء، وحينئذ يدخل الشر في العموم، يدخل الشر في عموم المخلوقات، فلا نفرد نسبته إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو معنى هذا القول. والقول الثالث معناه والشر لا يصعد إليك، والشر لا يصعد إليك، لأن الله سبحانه وتعالى إنما يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح. والقول الرابع معناه والشر ليس شرا بالنسبة إليك، والشر ليس شرا بالنسبة إليك، فإنك خلقته بحكمة بالغة، فإنك خلقته بحكمة بالغة، وإنما هو شر بالنسبة إلى المخلوقين، وهذا قول واضح وبين. والقول الخامس حكاه الخطابي أنه كقولك فلان إلى بني فلان إذا كان عداده فيهم أو صنفوه إليهم. نعم. نعم هذا هو معنى هذا القول. قال ابن القيم، يعني هذا ننقل كلاما لابن القيم يوضح لنا فيه المعنى الجلي لقول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك. قال ابن القيم ولم يقف على المعنى المقصود من قال، ولم يقف على المعنى المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم الشر ليس إليك من قال الشر لا يتقرب به إليك، بل الشر قال ابن القيم لا يضاف إليه سبحانه بوجه لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه، فإن ذاته يقول ابن القيم لها الكمال المطلق من جميع الوجوه، ذات الله سبحانه وتعالى لها الكمال المطلق من جميع الوجوه فلا ينسب إليه الشر، وصفاته سبحانه وتعالى كلها صفات كمال يحمد عليها، كلها صفات كمال يحمد عليها ويثنى عليه أيضا بها، وأفعاله سبحانه وتعالى كلها خير ورحمة وعدل وحكمة لا شر فيها بوجه من الوجوه، لا شر فيها بوجه ما، وأسماؤه سبحانه وتعالى كلها حسنى. قال ابن القيم فكيف يضاف الشر إليه، فكيف يضاف الشر إليه، بل الشر في مفعولاته ومخلوقاته، الشر كامن في مفعولاته ومخلوقاته، المفعولات هم مخلوقات، يعني ليس الشر في الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال وهو منفصل عنه إذ فعله غير مفعوله، فعل الله سبحانه وتعالى غير مفعوله، ففعل الله سبحانه وتعالى منفصل عن مفعوله ونحن من مفعولاته، والشر فينا نحن وفي اختيارنا نحن، أما الله سبحانه وتعالى فليس فيه شيء من الشر ولا ينسب إليه بوجه من الوجوه إلا بما سنقرره إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال ففعله كله خير، وأما المخلوق المفعول ففيه الخير والشر. المخلوقات والمفعولات، مفعولات الله سبحانه وتعالى، فيها من الخير وفيها من الشر. قال وإذا كان الشر مخلوقا منفصلا غير قائم بالرب سبحانه وتعالى فهو لا يضاف إليه، وهو صلى الله عليه وسلم لم يقل في هذا الحديث أنت لا تخلق الشر حتى يطلب تأويل قوله صلى الله عليه وسلم. يعني لو قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنت في خطابه وفي مخاطبته لله سبحانه وتعالى في هذا الدعاء، دعاء الاستفتاح في صلاة الليل، لو قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنت لا تخلق الشر لا جاز لنا أن نطلب التأويل على حسب ما قاله ابن القيم. قال وإنما نفى صلى الله عليه وسلم إضافته إليه وصفا وفعلا وأسماء، وصفا أي ذاتا وفعلا وأسماء. وإذا عرف هذا فالشر ليس إلا الذنوب وموجباتها، فالشر ليس إلا الذنوب وموجباتها، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك أي ما يقترفه هؤلاء العباد من ذنوب ومعاصي وآثام ليست إليك، لست أنت الذي أمرت بها ولا تريدها إرادة شرعية على ما هو متقرر في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من أن المشيئة مشيئتان، من أن المشيئة مشيئتان، مشيئة شرعية ومشيئة كونية. فكون الله سبحانه وتعالى خلق الخير وخلق الشر وشاءهما مشيئة كونية، ثم شاء الخير مشيئة شرعية، ولم يشأ الشر مشيئة شرعية. هذا يعني من الأصول المتفق عليها في اعتقاد أهل السنة والجماعة، ولا نجدنا يعني مضطرين للتفصيل في ذلك لبيانه ولوضوحه. قال وإنما نفى إضافته صلى الله عليه وسلم إضافة الشر إلى الله سبحانه وتعالى وصفا وفعلا وأسماء. وإذا عرف هذا قال فالشر ليس إلا الذنوب وموجباتها، وأما الآخر يعني ضد الشر فهو الإيمان والطاعات وموجباتها. والإيمان والطاعات يقول ابن القيم متعلقة به سبحانه، ولأجلها خلق الله خلقه وأرسل رسله وأنزل كتبه، وهي ثناء على الرب تبارك وتعالى وإجلاله وتعظيمه وعبوديته. قال وهذه لها آثار تطلبها وتقتضيها، يعني الله سبحانه وتعالى تنسب إليه هذه الطاعات وتنسب إليه هذه العبادات التي من أجلها خلق الخلق، ولا ينسب إليه ولا تنسب إليه بوجه من الوجوه هذه الذنوب والآثام إلا نسبة مشيئة كونية. فإن الله سبحانه وتعالى لا يحب أن يعصى، وقد صرح في ذلك في غير ما آية، وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عنه في غير ما حديث بهذا الأمر. قال وهذه لها آثار تطلبها وتقتضيها فتدوم آثارها بدوام متعلقها، وأما الشرور فليس مقصودة لذاتها. يعني لما يخلق الله سبحانه وتعالى شرا من الشرور فإنه لا يخلقه لأجل ذاته ولأجل هذا الشر، بل يخلقه لحكمة تقتضى من وراء ذلك كما سيبين معنا في الكلام اللاحق إن شاء الله. قال ولا هي الغاية، أي هذه الشرور ولا هي الغاية التي خلق الله سبحانه وتعالى لها الخلق. قال فهي مفعولات قدرت لأمر محبوب، مفعولات قدرت لأمر محبوب. مثلا نضرب مثلا لهذا الأمر وبالمثال يتضح المقال. الموت بالنسبة إلينا هو شر، شر من الشرور، لأنه بفعله تفتقد النفوس من أحبة ومن أهل وغير ذلك، وبفعله تفتقد الأموال وتفارق الأوطان إلى من الدنيا إلى الآخرة، لكن بما يترتب عليه. لذلك جاءنا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الله تبارك وتعالى حديث أبي هريرة أنه يقول لا لا ماشي هذا. الحديث الآخر وأكره مساءته، يكره الموت وأكره مساءته، يعني العبد المؤمن يكره الموت ولا يكره المؤمن إلا ما هو شر بالنسبة إليه، يكره الموت ويكره الله سبحانه وتعالى مساءة هذا العبد، لكن قدر عليه الموت لمصلحة أرجح من, من, من, من هذا الذي حصل له، وهي انتقاله من العالم الدنيوي إلى العالم الأخروي، انتقاله من حالة فيها النقص وفيها العيوب وفيها ما فيها وهي هذه الحياة الدنيا إلى الجزاء الأوفى بالنسبة للعباد المؤمنين. فهذا مثال واضح، فقدر الله سبحانه وتعالى وخلق الموت لأجل ماذا؟ كما قال الله سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فخلق هذا الشر الذي يقبضك به والذي ينهي به حياتك، وهو أمر مكروه كما في الحديث الذي أسلفنا، ومع ذلك يترتب عليه شيء عظيم وهو ملاقاة الله سبحانه وتعالى في الجنة، وهو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، وهو الاجتماع بالصحابة رضوان الله عليهم وبأنبياء الله تبارك وتعالى، وهذه كلها خير وكلها محبوبات للمؤمن، فتترتب على هذا الشر الذي هو الموت. يعني المثال واضح. قال فهي مفعولات قدرت لأمر محبوب وجعلت وسيلة إليه، فإذا حصل ما قدرت له اضمحلت وتلاشت وعاد الأمر إلى الخير المحض. يعني ما هي إلا ثوان، ما هي إلا ثوان معدودة حتى يقبض الله سبحانه وتعالى أو يقبض الملك المكلف بقبض الأرواح روح المؤمن، فيزول ذلك الشر وينتقل ذلك المؤمن بموجب ما وعده الله سبحانه وتعالى في القرآن والسنة، ينتقل إلى رحمة الله تبارك وتعالى في بحبوحة من العيش وفي رغد من العيش، نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا ذلك، فيزول عنه ذلك الشر ويصل إلى الغاية وينسى تلك الوسيلة وهي الموت، لأنه لا تنتقل على أي وجه من الوجوه إلى الآخرة إلى لقاء الله إلى الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى إلا بعد أن تمر بهذه الوسيلة وهي الموت، لذلك كتبه الله سبحانه وتعالى على كل الخلائق. وقال أيضا، يقول ابن القيم أيضا، فإذا قيل، إذا قيل يعني في هذا الحديث الله سبحانه وتعالى مريد للشر، إذا قيل إن الله سبحانه وتعالى مريد للشر أوهم، يعني حصل وهم عند بعض الناس، أوهم أنه محب له راض به، لأن يحلو للبعض أن يفهم من هذا الكلام حينما ننسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى، حينما ننسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى يفهم بعض الناس ممن لا خبرة له بالنصوص وممن لا دراية له بالمعتقد السليم، يفهم أن الله سبحانه وتعالى أراد هذا الشر كما حصل للقدرية وللجبرية أيضا. قال أوهم أنه محب له راض به، وإذا قيل، يعني هذا قول، أما إذا قيل إنه لم يريده أوهم أيضا أنه لم يخلقه ولا كونه، يعني أنت في بين نارين على حسب فهم هؤلاء، إذا قلت إن الله سبحانه وتعالى إن الشر إلى الله سبحانه وتعالى، أو إذا قلت بعبارة واضحة الله سبحانه وتعالى مريد للشر، إذا قلت إن الله سبحانه وتعالى مريد للشر وأنت تعني إرادة كونية، يعني إرادة كينونة، أوهم عند بعض الناس أن هذا الشر من محبوبات الله سبحانه وتعالى وأراده وأحبه وهو لذلك وجد، وإذا قيل إنه لم يريده يعني غير مراد لله سبحانه وتعالى أوهم أنه لم يخلقه ولا كونه. قال ابن القيم وكلاهما، كلا هذين القولين كلاهما باطل، ولذلك إذا قيل إن الشر فعله، إن الشر فعله أو أنه يفعل الشر، أوهم أن الشر فعله القائم أن الشر فعله القائم به، وهذا أيضا محال. وإذا قيل لم يفعله، يعني الله سبحانه وتعالى لم يفعل الشر أو ليس بفعل له، أوهم أيضا أنه لم يخلقه ولم يكونه، قال وهذا محال. قال فانظر ما في إطلاق هذه الألفاظ في النفي والإثبات من الحق والباطل، يعني أنت بين هذه المسائل في النفي في إطلاق هذه الألفاظ بين النفي والإثبات. قال فانظر ما في إطلاق هذه الألفاظ في النفي والإثبات من الحق والباطل الذي يتبين بالاستقصاء والتفصيل. وهذا الأمر يعني الاستقصاء والتفصيل هو الذي ينبغي أن يعكف عليه طلاب العلم. لا ينبغي أن نأخذ في مسألة من المسائل سواء كانت مسألة عقدية أو مسألة منهجية أو مسألة فقهية، أي مسألة من المسائل لا ينبغي أن نخوض فيها إلا بعد الاستقصاء والتفصيل. والاستقصاء هو تتبع النصوص وتتبع شراح هذه النصوص وأقوال الأئمة في هذه النصوص، آنذاك ينبغي لنا أو آنذاك يجوز لنا أن نخلص إلى خلاصة جامعة بعد الاستقصاء والتفصيل. قال والصواب في هذا الباب ما دل عليه القرآن والسنة من أن الشر لا يضاف إلى الرب تعالى لا وصفا ولا فعلا ولا يتسمى باسمه بوجه من الوجوه. أن يضبطوا عني هذه الأمور التي نقلناها عن ابن القيم. قال لا يضاف إلى الرب سبحانه وتعالى، الشر لا يضاف إلى الرب سبحانه وتعالى وصفا ولا فعلا ولا يتسمى باسمه بوجه من الوجوه، وإنما قال يدخل الشر في مفعولاته بطريق العموم كقوله تعالى ثم ضرب لنا نماذج من أقوال الله تبارك وتعالى في القرآن. قال كقوله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق، فدخل هذا الشر في عموم ما خلق الله سبحانه وتعالى. قال فما ما اللي كينا هنا في هذه الآية، فما ها هنا موصولة أو مصدرية، يعني إما أن تكون موصولة وإما أن تكون مصدرية. والمصدر بمعنى المفعول أي من شر الذي خلقه أو من شر مخلوقه، إما تكون بمعنى من شر الذي خلق أو من شر المخلوق. وقد يحذف فاعله أي قد يحذف فاعل هذا الشر كقوله سبحانه وتعالى حكاية عن مؤمن الجن، حكاية عن مؤمن الجن في هذه الآية وأنا لا ندري أشر أريد، لم يقل وإنا لا ندري أأراد الله شرا، بل قالوا إن وأنا لا ندري أشر أريد، فنسبوه وبنوه للمفعول وقيل للمجهول، يعني المفعول والمجهول. قال وقد يسند أيضا هذا الشر إلى محله القائم به، ثم ضرب نموذجا من ذلك كقول إبراهيم الخليل الذي خلقني فهو يهدين هذا خير، والذي هو يطعمني ويسقين هذا خير أيضا، وإذا مرضت يعني هذا المرض شر، وإذا مرضت، فنسبه إلى المحل القائم به، والمحل القائم به هنا هو إبراهيم عليه السلام. فحينما قال الذي خلقني فهو يهدين، فالهداية خير محض، فنسبها لله تبارك وتعالى مباشرة. ثم قال والذي هو يطعمني الطعام ويسقين كلها من الخير، فنسبها إلى الله سبحانه وتعالى. لكن لما جاء فأراد أن يخبر عن أمر تأدب مع الله سبحانه وتعالى ولم ينسبه إليه، بل نسبه إلى المحل القائم به وهو نفسه، فقال وإذا مرضت فهو يشفين. وقول الخضر أيضا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. فهل عيب السفن شر أم خير؟ لا لا يعني لا إشكال ولا يعني ظاهر جلي أن عيب السفن من إفساد المال، وإفساد المال شر، فلم ينسبه إلى الله سبحانه وتعالى مع أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أراد منه أن يعيب تلك السفينة، لكن كما قلنا لجعل هذا الأمر الذي هو عيب السفينة وسيلة إلى أمر ذكره فيما بعد وهو من الخير المحض، وهو أنه كان في عهد هؤلاء كان ملك كما أخبر الله سبحانه وتعالى يأخذ كل سفينة يعني صالحة يأخذها غصبا عن أصحابها، فأراد أن يعيب هذه السفينة كي لا يأخذها ذلك الملك، فإذا ولى إلى حاله أصلح أصحاب تلك السفينة وهم فقراء مساكين، أصلحوا ما أفسده ما أفسد من تلك السفينة فانتفعوا بها وبقي لهم ماله. يعني دار الأمر بين مفسدتين، المفسدة الأولى وهي أعظم المفسدتين أن يذهب مال هؤلاء، أن تذهب لهم السفينة، أن يأخذها الملك ولا ينتفعون بها بعد ذلك. ومفسدة أصغر من هذه وهي أن تعاب هذه السفينة فيزهد فيها الملك وتبقى لأصحابها فيصلحون هذا ما أفسد منها وينتفعون به، وهذه مفسدة أقل. فتقديم أدنى المفسدتين على أعلاهما هذا من الأصول المتفق عليها بين أهل السنة والجماعة وبين حتى عقلاء الأمة، يعني عقلاء البشر يتفقون على هذا الأمر الذي أوضحناه في هذه الآية. قال: وقال في بلوغ الغلامين أيضا اللذين كان لهما الكنز تحت ذلك الجدار، قال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. فأراد ربك، يعني هذا خير محض، فنسبه إلى الله تبارك وتعالى. قال: وقد جمع الأنواع الثلاثة، الأنواع الثلاثة سواء إضافة هذا يعني خبروني أنتم، يعني هذه الأنواع الثلاثة خبروني إياها. السؤال: قال ابن القيم: وقد جمع الأنواع الثلاثة في الفاتحة، وخل عود الكلام ديال ابن القيم، قال: وإنما يدخل في مفعولاته بطريق العموم كقوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ثم تحدث عن ما في شأنها موصولة أو مصدرية، ثم قال: وقد يحذف فاعله كقوله حكاية عن مؤمن الجن، ثم أتى بالآيات التي ذكرنا، قال: وقد يسند إلى محله القائم به كقوله كقول إبراهيم الخليل ثم جاء به، وقول الخضير أيضا وقوله أيضا قول الخضير في الغلامين، ثم قال: وقد جمع الأنواع الثلاثة، فأي أنواع ثلاثة يقصد أن يضاف إلى مفعولاته بطريق العموم؟ هذا أولا، ثم ثانيا أن يضاف إلى محله القائم به، هذا ثانيا، ثالثا أن يحذف ويبنى إلى المجهول، هذه ثلاثة. وهذه الأنواع الثلاثة ذكرها الله سبحانه وتعالى وجمعها في الفاتحة في قوله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الجواب ينبغي أن يكون محررا، حاولوا نتفاهموا، بلاتي نتفاهموا الأخ. بالنسبة لقول الله سبحانه وتعالى في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يسمع في هذه الأنواع بثلاثة: نسبة الشر أو ذكر الشر في مفعولات الله سبحانه وتعالى بطريق العموم، وفيها بحذف الفاعل، وفيها أيضا بنسبته إلى المحل القائم به. نمشي رويدا مع هذه الأنواع الثلاثة، أين هو نسبة الشر ودخوله في المفعولات بطريق العموم في هذه الآيات في الفاتحة؟ أهي في قوله اهدنا الصراط المستقيم؟ لا ولا نعم؟ أهي في قوله سبحانه وتعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم؟ غير المغضوب عليهم فيها ماذا؟ الغضب شر، نسب إلى الله سبحانه وتعالى أم نسب إلى مجهول؟ غير المغضوب عليهم، من غضب عليهم؟ الله سبحانه وتعالى، ولكن حذف فاعله. ولا الضالين أشفياء، المحل القائم به. وعموما الشر في انحناء وفي مخالفة الصراط المستقيم في من وجد؟ في هؤلاء الذين غضب الله عليهم، وفي هؤلاء الذين ضلوا السبيل، هم الذين تنحوا عن الصراط المستقيم. وستأتي معنا بمزيد من الإيضاح من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم، سؤال تلخرت الحصة إن شاء الله. باش نستغلوا الوقت. نعم تفضل. الى ما كانش غادي نتخاصم معك ياك مفاهمين، الى ما كانش في هذه الايه غادي نتخاصم معك ان شاء الله تعالى. مخاصمه يعني العلم ماشي المخاصمه الاخرى اللي مذمومه. نعم نعم سيأتي إن شاء الله، خصني نتخاصم معك لأن غادي يجي هذا الكلام إن شاء الله. قال ابن القيم أيضا، يعني حاولوا تستوعبوا الكلام بتفصيلاته وبجزئياته، لأن الآن كما قلنا كما أسلفنا في الحصة الأولى في المجلس الأول أسلفنا أننا نختار أحسن ما قيل في الآية، يعني هذا الذي تسمعون أحسن ما وقفت عليه في هذه الآية وأحسن ما رأيت في إيضاح هذه الآيات. فالمعنى ماشي يعني غادي قد أعجز عن الإحاطة بكل الأقوال، لكن هذا الذي نقلنا يعني فيه كفاية وفيه غنية في بيان وفي إيضاح المعنى العام للآية. قال ابن القيم ما سمعتش دابا حرر السؤال، راه ما فهمتش السؤال شنو. واش تنهضروا على الخير ولا على الشر؟ واخا الله يجازيك بخير تحدثت بالعربيه لان يعني دابا الدارجه تتلفني ما غاديش نفهمك مزيان. نعم من وقع الاختلاط رجعتي دابا رجعتي دخلتي معنا في الخط صافي هذا الشيء اللي بغينا. قال الله، قال ابن القيم رحمه الله: لا يخلق الله شرا محضا، بل كل ما يخلقه سبحانه وتعالى ففيه حكمة، وهو باعتبارها أي باعتبار هذه الحكمة خير، ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس، وهو شر جزئي إضافي، وهو شر جزئي إضافي. فأما شر كلي أو شر مطلق فالرب سبحانه وتعالى منزه عنه، وهذا هو الشر الذي ليس إليه، أي الشر المحض الشر المطلق ليس إلى الله سبحانه وتعالى. أما هذه الأمور التي تقع في الدنيا فهي باعتبار الله سبحانه وتعالى هي شر، لكن أريد به خير لما تؤول إليه من الخير، وبالنسبة للمفعولات للمخلوقات تعتبر شرا لأنهم يتأذون بها ولا يدرون إلى ما تسوقهم ولا إلى ما أراد بهم الله سبحانه وتعالى من تقدير هذا الشر عليهم. قال: وأما الشر الجزئي الإضافي فهو خير باعتبار حكمته، ولهذا لا يضاف الشر إليه مفردا قط، بل إما أن يدخل في عموم المخلوقات، يعني نفس المعنى يعيده. قال: فإما أن يدخل في عموم المخلوقات كقوله سبحانه وتعالى: وخلق كل شيء، يعني كل شيء وجد في هذا الوجود قد خلقه الله سبحانه وتعالى من شر ومن خير. وإما قال أن يضاف إلى السبب كقوله سبحانه وتعالى: من شر ما خلق، من شر ما خلق. وإما قال أن يحذف فاعله كقول الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وهذا المعنى الذي أسلفنا من قول ابن القيم هو أخذه ابن القيم من تلمذته على شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد قرر هذا المعنى حينما قال: الشر لم يضف إلى الله سبحانه وتعالى في الكتاب والسنة إلا على أحد وجوه ثلاثة. هذا الذي ينبغي أن تضبطوه وينبغي أن تحضروا أذهانكم حتى تعوه. قال: والشر لم يضف إلى الله سبحانه وتعالى في الكتاب والسنة إلا على أحد وجوه ثلاثة: إما بطريق العموم كقول الله سبحانه وتعالى: خالق كل شيء، وإما بطريقة إضافته إلى السبب كقوله: من شر ما خلق، وإما أن يحذف فاعله كقول الجن في هذه الآيات، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. قال يعني ما قاله ابن القيم أخذه عن شيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال وقد جمع في الفاتحة الأصناف الثلاثة فقال الحمد لله رب العالمين، وهذا عام الحمد لله رب العالمين وهذا عام قال، وقال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم فحذف فاعل الغضب، وقال ولا الضالين فأضاف الضلال إلى المخلوق. ومن هذا قول الخليل أيضا إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفي، وقول الخضير فأردت أن أعيبها، يعني كل هذه الأدلة سلفت معنا من قول ابن القيم. يعني هذا مجمل الكلام في هذا الباب، يعني في باب نسبة الشر إلى الله سبحانه وتعالى، وفي بيان معنى والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. يعني حينما نريد أن ننسب أمرا من أمور الشر لله سبحانه وتعالى فينبغي أن نتأدب في نسبة هذه الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، بحيث كما قلنا إما أن ننسبها بطريق العموم، وإما أن ننسبها بحذف فاعلها، وإما أن ننسبها إلى المحل القائمة بها. هذه أنواع ثلاثة، وهذه هي الوجوه التي ثبتت في القرآن والسنة في نسبة الشر إلى الله سبحانه وتعالى. سؤال الأخ قال الآية ذكرني وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها. نعم، أين هو الإشكال؟ فدمرناها، هذا التدمير هو بالنسبة إلينا نحن، هل نقول إنه خير أو شر؟ نحن نتحدث عن الأمور التي نتفق على أنها شر، نتفق نحن وجميع الخلق من المكلفين، يعني نحن والكفار، نحن والمنافقون نتفق على أنها شر محض. أي نتفق على أن هذا الأمر شر، لكن هذا الذي في الآية ليس بشر بالنسبة إلينا نحن، لأن هؤلاء أعداء الله استحقوا بموجب قول الحق سبحانه وتعالى فأمرنا مترفيها، أمرناهم فلم يأتمروا بأمرنا على وجه من وجوه تفسير هذه الآية، فأمرنا مترفيها أي أمرنا الأقوام المترفين في هذه في الناس المترفين في هؤلاء الأقوام أمرناهم بلزوم الطاعة، وأمرناهم بالرجوع إلى الحق سبحانه وتعالى، وأرسلنا إليهم الرسل فعصوا هؤلاء الرسل ولم يأتمروا بأمر الله سبحانه وتعالى، فاستحقوا العقاب واستحقوا العذاب واستحقوا التدمير. فهذا التدمير هو شر بالنسبة لهؤلاء الذين وقع عليهم، وهو خير بالنسبة للعباد الصالحين، لأن الله سبحانه وتعالى أزالهم من على الأرض واستراحهم من تعذيب هؤلاء لهم، فهو ليس بشر على الإطلاق. نحن نقول الشر المحض لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى إلا بهذه على هذه الوجوه الثلاثة التي ذكرها ابن القيم، أن يذكر الشر في العموم، يعني في عموم في عموما أو مطلقا، وأن يحذف فاعل الشر وينسب إلى المجهول، وأن يذكر أو يلصق بالمحل القائم به. فالأول والثاني والثالث كلها وجوه يجوز أن نتصرف في نسبة الشر بين هذه الوجوه، وكلها ذكرنا أدلتها من كلام ابن القيم ومن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم قال الحق سبحانه وتعالى وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. لعل الوقت داهمنا، يعني وصلنا إلى نهاية المجلس، فإذا كان هناك أسئلة وإذا كان هناك من إشكال نتحدث عنه، وإلا أنهينا الجلسة. السؤال هنا قال يقول تعالى: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. قال: ذهب السدي كما أشرتم أن هذا من قول الجن بعد حصول الإيمان عندهم. هل يمكن أن مما يزيد قوة لهذا التوجيه قولهم أريد، لأنهم لم ينسبوا الشر لله سبحانه وتعالى، وقولهم أيضا أم أراد بهم ربهم رشدا بناء الفعل للمعلوم، فنسبوا الخير لله سبحانه وتعالى، وهذا لا يمكن أن يتأتى إلا لمن آمن بالله وحصلت له الهدى. أما إبليس فعادته التضليل، فلا يتأتى منه مثل هذه النكتة اللطيفة. يعني هذا كلام صحيح، يعني هذه مساعدات لبيان هذا المعنى أيضا، يعني كلام صحيح. من بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما الفائدة من بقاء الجن في استراق السمع مع أن الشريعة قد كملت؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذا السؤال أجبنا عنه في مجلس سابق من كلام بعض أئمة التفسير حينما قال: وقد يقال لماذا بقي الشياطين يسترقون السمع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كنا ربطنا قضية إرسال الشهب بنزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم فقد انتهى نزول الوحي، فلماذا بقي الاستراق وبقي إلقاء الشهوب؟ قلنا: الحديث الذي أسلفنا من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الأمر وذكر سببه، وأن هذه الشهوب ترسل أيضا على أولئك الذين يسترقون ما يقضي به الحق سبحانه وتعالى، وقضاء الله سبحانه وتعالى للأمور التي تحصل في هذه الدنيا مستمر إلى أن تقوم الساعة، فالله سبحانه وتعالى دائما في شأن، دائما يقضي بأجل هذا وينسأ في أجل هذا ويهلك هذا وينبت، وهذه أمور تتجدد على مدى هذه الحياة الدنيا. فحينما يقضي الله سبحانه وتعالى هذا القضاء تحاول الجن أن تسترق السمع فتقذفها هذه الشهوب، وهذا قد أجبنا عنه من ذي قبل. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. من شاء الله.